بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين، واجعل علمنا وعملنا خالصين لوجهك الكريم، نافعين لنا ولجميع المسلمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مادة المذاهب الفكرية المعاصرة. ولا أدري إن كان الأخ حبيب يسمعني أو لا. أخ حبيب تسمعني؟ الصوت واضح؟ يا أخ حبيب هل تسمعني؟ السلام عليكم حبيب، تسمعني يا أخ حبيب؟ طيب أنا ما أدري حقيقة هل بداية المحاضرة سجلت أم لا. على كل حال، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرجو يا أخ حبيب إذا كنت تسمعني أن تخبرني بذلك، حتى يعني أستمر في المحاضرة وأنا مطمئن إلى أن المحاضرة قد سجلت. وعلى كل حال، الآن المؤشرات أمامي، الأمور تمام، لكن يعني أرجو أن تخبرني إذا كنت تسمعني. على كل حال، أقول أن مادة المذاهب الفكرية المعاصرة هي إحدى مواد العقيدة في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية، وهي مادة مهمة جدا لأنها مادة معاصرة وتتكلم عن أفكار معاصرة نعيشها في واقعنا المعاصر. وبعض هذه الأفكار قد بدأت من يعني سنوات قريبة، قرابة 100 سنة ونحوها في العالم الإسلامي، وإن كانت قبل ذلك كانت يعني موجودة في أوروبا وفي بلاد الغرب، ومنهم انتقلت إلى بلاد المسلمين، وقد أحدثت يعني آثارا سلبية لا زلنا نعيشها إلى يومنا هذا. مادة المذاهب الفكرية المعاصرة كما أقول وقلت أنها مادة مهمة جدا، وينبغي علينا جميعا أيها الأخوة الكرام أن نعتني بهذه المادة، لأنها ستنير لنا الطريق إن شاء الله في كثير من الأمور التي تمس حياتنا المعاصرة. طبعا معلومات مهمة في بداية المحاضرة. أولا، أن الكتاب المقرر هو كتاب دراسات في المذاهب الفكرية المعاصرة، دراسات في المذاهب الفكرية المعاصرة، وهذا الكتاب هو للدكتور أحمد ابن علي عبد العال. حياك الله يا أخ فهد، هل تسمعني؟ هل الصوت واضح لك؟ الأخ فهد الزهراني، هل تسمعني؟ ممتاز، حياك الله يا أخ فهد، وحيا الله الأخ حبيب، وحيا الله جميع الإخوة الكرام الذين سيشاركون معنا إن شاء الله في هذه المحاضرة، والذين سيستمعون إليها لاحقا. أنا سعيد جدا بكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا على خير وفي خير. أقول أن الكتاب المقرر في مادة المذاهب الفكرية المعاصرة هو كتاب دراسات في المذاهب الفكرية المعاصرة للدكتور أحمد ابن علي عبد العال، والكتاب مقرر من قبل قسم الشريعة والدراسات الإسلامية، مقرر كاملا، وبالتالي فنحن سندرس في هذه المادة الكتاب كاملا إن شاء الله تعالى. طبعا غني عن التنبيه يا إخوان يا كرام، لا تعتمدوا على المذكرات، لا تعتمدوا على المذكرات، واعتمدوا على الكتاب بعد اعتمادكم على الله تعالى. الأمر الآخر، أن المادة أسئلتها صح وخطأ واختيارات عبارة عن 50 سؤال إن شاء الله تعالى. طيب، احنا عندنا طبعا محاضراتنا يوم الاثنين والاربعاء لمدة 3 اسابيع ان شاء الله ابتداء من اليوم، وستكون المحاضرة من الساعة 8 الى الساعة 10، ولان الصلاة تفصل المحاضرة فسأكون مضطرا ان اتوقف قبيل الاقامة، اقامة الصلاة، ثم نصلي ونعود سريعا ان شاء الله لنكمل المحاضرة باذن الله تعالى. طبعا أيضا يا أخ فهد والإخوة الكرام الذين سيسمعون إن شاء الله، يعني نحن لا نستطيع حقيقة كتاب يعني بهذا الحجم، لا نستطيع أن نكمله يعني كاملا، بمعنى أنه لن نستطيع أن نقرأ كل كلمة جاءت في الكتاب، لا نستطيع أن نقرأ كل كلمة جاءت في الكتاب في هذا الوقت المختصر والضيق، ولكن يهمنا أن نأتي على أهم الأفكار الرئيسية، أهم الأفكار الرئيسية التي تبسط الموضوع وتنير الطريق للإخوة الكرام وتسهل لهم الدرب، ويستطيعون بعد ذلك بإذن الله تعالى أن يواصلوا يعني بيسر وسهولة بإذن الله تعالى. طبعا المذاهب جمع مذهب، وهو ما يعتقده الإنسان ويذهب إليه، هو ما يعتقده الإنسان ويذهب إليه. والمذاهب الفكرية المعاصرة هي مذاهب وعقائد وأفكار، ولكنها عقائد وأفكار مستمدة من الفكر البشري القاصر، وليست مأخوذة عن رب العالمين ولا عن الوحي. إذن هذه المذاهب هي عبارة عن عقائد، تقريبا نستطيع أن نقول أنها عبارة عن عقائد، ولكنها عقائد بشرية مستمدة من العقل البشري وغير مستمدة عن الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هي تعتبر بديل عن الدين كما سوف يتبين لنا إن شاء الله. طبعا حقيقة المذاهب الفكرية، أولا هذه المذاهب لم تنشأ في بلاد المسلمين، لم تنشأ في بلاد المسلمين، وإنما نشأت في بلاد أوروبا، نشأت في بلاد الغرب نتيجة لعوامل طبيعية أو نتيجة طبيعية لبعض العوامل. من هذه العوامل تحريف العقيدة النصرانية. أوروبا منذ كانت لم تعرف الدين الحق، لم تعرف الدين الحق، وعندما اعتنقت النصرانية المحرفة، لأن عيسى عليه السلام لم يبعث بالنصرانية وإنما بعث بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، كل الأنبياء والمرسلين بعثوا بالإسلام، لكن لما حرف الدين الذي بعث به عيسى عليه السلام، لما حرف صار اسم المحرف النصرانية نسبة إلى مدينة الناصرة أو نسبة إلى النصارى، المهم أنه يعني صار اسمه النصارى. فإذا أوروبا عندما اعتنقت النصرانية المحرفة، اعتنقت دينا محرفا، وهذا الدين دين محير لا يكاد يقبله الرجل العاقل إذا كان يعي ويفهم ماذا يعتقد. عندما يقال إن الإله لأجل أن يسامح أولاد آدم، لأن آدم أكل من الشجرة، يقولون آدم لما أكل من الشجرة صارت الخطيئة هذه يتورثها أبناؤه فجيلا بعد جيل وكلهم رايحين على النار، فعشان الإله يسامحهم قام أنزل ولده الوحيد، وهذا الولد الوحيد هو نفسه الإله، والإله هو ولده الوحيد. يعني كلام، كيف هو الإله وهو ولده الوحيد، هما ثلاثة والثلاثة واحد والواحد ثلاثة، يعني هذه الأشياء لا تعقل. هم يقولون واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، المقصود يقولون أن هذا الإله عاش في بطن مريم عليه السلام، وكان أعزكم الله قريبا من الفضلات في داخل البطن، الفضلات عن يمينه والأكل المتعفن عن يساره، وما هذا؟ يعني كيف يرضون أن هذا الإله يكون يعيش في جوف امرأة قريبا من الدماء وقريبا من الأوساخ وقريبا من القذوات، ثم إنه خرج منها من مخرج البول أعزكم الله، ثم إنه إلى إلى إلى إلى أن صلب، فصلبه اليهود وتفلوا على وجهه ورموا عليه الأشواك، ما هذا الإله الذي يفعل به كل هذا؟ ولماذا؟ يعني عشان يغفر لهم؟ طيب كان يغفر لهم من غير كل هذه الأشياء. المقصود إن هذه العقائد التي لا تستوعبها العقول السليمة وتفرض على الناس فرضا ويقال لهم يعني افهموا، يعني احفظوها كما هي وآمنوا بها كما هي، ولا تقولوا كيف الثلاثة واحد والواحد ثلاثة، لأن هذا سر إلهي لا تفهمونه، وإلى غير ذلك من العقائد المحرمة. طبعا يعني بينهم خلاف يعني كثير على طبيعة المسيح، وكان هناك النصرانية الموحدة ولا زال لها بقايا، وهناك من يعتقدون أن المسيح يعني عبارة عن طبيعتين، طبيعة بشرية وطبيعة إلهية، ومنهم من يعتقد أنه طبيعة واحدة. كلام كثير لا قيمة له ولا فائدة منه. هذه العقائد يعني ضاق الناس ذرعا بها، وخلاص يعني إيش هذا الدين؟ وأشياء أخرى ستأتي الآن، مثل رقم 2 فساد الكنيسة. أول شيء الله عز وجل ما قال إن الواحد يقعد في كنيسة يترهبن ولا يتزوج ولا ولا، هذه أشياء الله ما أمر بها، وإنما هم فرضوها على أنفسهم. ولما فرضوها على أنفسهم طبيعة الرجل يميل للمرأة، فصاروا والعياذ بالله نسأل الله العافية صار عندهم الفساد الأخلاقي، لا يتزوج ثم والعياذ بالله يمارس الفواحش. والناس يسمعون الأخبار وتأتيهم الأخبار، ثم كل ما صار شيء من العقائد لا يقبله العقل قالوا هذا سر إلهي، وزادوا الطين بلة عندما قالوا إن الإنسان إذا أذنب يجب عليه أن يذهب إلى القسيس ويعترف عنده بالذنب والخطية، وحتى يعني يسامحه ويعطيه صك الغفران. وصك الغفران هذا له ثمن، أحيانا يكون ثمنه مادي، أحيانا ربما يكون ثمنه أن المرأة تبذل عرضها على أساس أنه يطهرها مثلا أو نحو ذلك. يعني تخيل أن صارة الجنة تباع بالصكوك، ها تبغى أرض في الجنة على شارع ولا على شارعين؟ تبغى جارك مين، نوح ولا تبغى جارك موسى عليه السلام؟ إذا تبغى جارك موسى لازم تدفع كذا، إذا تبغى على شارعين تدفع كذا. وصاروا يبيعون الصكوك، وهذا فساد، فساد ذريع. ثم صار هناك تحالف بين الكنيسة وبين الإقطاعيين. الأوروبيين هذيلا كانوا يعيشوا فيما يسمى الإقطاعات. الإقطاع عبارة عن أرض كبيرة جدا يملكها شخص واحد، ويملك الأرض وما عليها من حجر وبشر وإنسان وحيوان وجمال، كل شيء فوق الأرض هذه ملك لهذا الإنسان. فهذا الإنسان يجعلهم يعملون ويكدحون ويزرعون ويتعبون، وهو جالس ويجني ثمار جهدهم وتعبهم. ثم إذا أراد أحد منهم أن يتزوج، فالليلة الأولى تكون للإقطاعي، يستلم زوجته في الليلة الثانية. الليلة الأولى هذه ملك للإقطاعي. هذا فيه ظلم وفيه أذية للناس. يعني الإنسان إذا تزوج لا تأتيه زوجته إلا بعد أن ينام معها هذا الإقطاعي. طبعا عندهم يوم إجازة، هذا اليوم يوم الإجازة تقوم الكنيسة تشغلهم في أراضيها، وشيء يسمونه السخرة، يعني أنه يسخر نفسه للعمل في أراضي الكنيسة في يوم الراحة. فدائما الناس من يشعر بالظلم يتجه لمين؟ يتجه للدين ويتجه لأهل الدين، صح ولا لا؟ طيب إذا كان الدين وأهل الدين هم كمان جالسين يمارسوا الظلم والعدوان والاعتداء على الأعراض وتسخير الناس، وهؤلاء القسيسين اللي في الكنائس والإقطاعيين بينهم تحالفات وبينهم مصالح مشتركة، وعايشين في بذخ، عايشين في بذخ، والناس جالسة تكدح. ليس الأمر كذلك فقط، وإنما الكنيسة تسلطت على العلماء. أي واحد من العلماء يجيب نظرية في الرياضيات ولا في الفلك ولا في علم الأحياء ولا يخالف الخزعبلات الموجودة عندهم يقولون إن هذا رجل كافر ومهرطق ويحكمون عليه بالنار. يعني الكنيسة أحيانا تخبط من رأسها وتحط كذا يعني بعض النظريات العلمية اللي ما هي مدروسة وإنما يعني اجتهادات. فيأتي أحد العلماء ويدرس الموضوع وكذا، فيتبين له أنه يعني الأمر مختلف، وأن مثلا السماوات سبعة ولا كذا ولا كذا، مباشرة إذا خالف الكنيسة فإنه يعتبر كافر ويعتبر مهرطق. إضافة إلى هذا، كان هناك اليهود، واليهود يا إخوان يعني هم أقدم من المسلمين وأقدم من النصارى. اليهود يعني لهم آلاف السنين من زمن موسى عليه السلام. واليهود كما تعرفون انحرفوا، ولا هم أساسا الذين آمنوا بموسى عليه السلام هم المسلمين وليسوا يهودا، إنما اليهود بعد أن انحرفوا تسموا باليهود. وهذا من نعمة الله عز وجل. تخيل الآن لو في ثلاثة أديان كل واحد منهم يقول إحنا المسلمين، كان ممكن تصير لخبطة. لكنهم انحرفوا عن اسم الإسلام واستحدثوا لهم أسماء أخرى، فصار الإسلام دين متميز الحمد لله بعقيدته ومنهجه وكل ما على المسلمين هو أن يلتزموا بالإسلام. والمشكلة الآن للأسف من التطبيقات الخاطئة ومن الانحرافات أحيانا التي تحدث من بعض الأشخاص، وخاصة عندما يعني يحاول أن يصبغ هذه الانحرافات بصبغة الدين. لكن الحمد لله النعمة العظمى عندنا أن القرآن محفوظ وأن السنة محفوظة، فأي إنسان يعود لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الممارسات الصحيحة والممارسات الخاطئة. أقول اليهود كانوا موجودين. أساسا اليهود هم كان لهم دور في يعني تحريف الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام، لأن بولس اليهودي تظاهر بالدخول في دين عيسى ثم استحدث بعض العقائد المنحرفة وانحرف بالدين، وقد يكون هو الذي سماه النصارى أو نحو ذلك. المهم أن اليهود كان لهم دور، كانوا يحاولون أن يفسدوا العقائد، وكانوا يعني يجهزون ويدعمون الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية قامت عام 1789، وهذا تاريخ مهم. الثورة الفرنسية قامت في عام 1789، يعني هذه الثورة كان لها ما بعدها، كان لها ما بعدها، يعني يمكن فوق 300 سنة تقريبا، لا والله أقل من 300 سنة. فهذه الثورة الفرنسية كانت ثورة يهدف منها القضاء على الكنيسة، على رجال الدين وعلى رجال الإقطاع. الناس ثار، وكان في مقدمتهم العلماء. ولم تكن الثورة للأسف كمان لم تكن فقط على رجال الدين، وإنما كانت على الدين. الدين النصراني حتى لو أنه محرف، لكن في بقايا من الخير، في بقايا أشياء مما جاءت به الأنبياء تدعو إلى الفضائل، تدعو. لكن ثاروا على الدين، وثاروا على رجال الدين، وثاروا على الإقطاعيين. وبالتالي المذاهب الفكرية الآن بعد أن ثاروا عليهم اتجهوا للمذاهب الفكرية كبديل عن الدين. بدل ما كانوا يؤمنوا بذلك الكتاب وما فيه من الأنظمة والعقائد، لا، بدأوا هم يستحدثوا لأنفسهم أفكار يؤمنون بها من خلال عقولهم ومن خلال أفكارهم. يضاف إلى دور اليهود في إفساد أوروبا النظريات العلمية المضللة. ظهرت في القرن 19 والقرن 20 في أوروبا نظريات أطلق عليها نظريات علمية، وهي حقيقة ليست نظريات علمية، هي نظريات مضللة، وأصلا لا تعتبر نظريات، هي عبارة عن فرضيات، أشياء يعني لسه يعني أفكار، لكن هذه الأفكار لبست بلباس النظريات، وأن هذه نظريات علمية وهذه أشياء صحيحة، وحقيقة هذه النظريات أشياء وأفكار مضللة كما سيأتي معنا. أولا ظهر داروين اخترع له نظرية، وهي نظرية التطور. قال إن الإنسان كان خلية، وبعدين صار فطريات، وبعدين صار نبات، وبعدين صار نبات يشبه الحيوان، وبعدين صار حيوان يشبه النبات، وبعدين صار حيوان لا فقاري من حيوانات لا فقارية، ثم حيوانات فقارية دنيا كالأسماك والطيور، بعدين تطور الإنسان وصار حيوانات فقارية أرقى كالثدييات، بعدين الثدييات العليا، بعدين القردة الدنيا، بعدين القردة العليا والغوريلا والشمبانزي، ها، وبعدين في حلقة مفقودة إلى أن صار إنسان. شو رأيكم في هذه النظرية؟ ما رأيكم في نظرية داروين؟ يقول الإنسان كان قرد وكان نبات وكان كذا ثم صار إنسان. الأخ يعني حبيبي يقول إنها نظرية غير منطقية. على كل حال هي يعني حقيقة فكرة مضللة، الهدف منها الهدف وغير علمية أساسا ولا لها أدلة تدل عليها، وهي مصادمة للوحي. الله عز وجل بين لنا أنه كيف خلق آدم من تراب ونفخ فيه الروح وأمر الملائكة أن يسجدوا له، وكيف بعد كذا جاءت ذرية آدم من ماء مهين وإلى آخره. ولكن الهدف من هذه النظرية أن يقال للناس يا ناس ما دام أنتم كنتم قرود، كنتم قردة، وكنتم حيوانات، وكنتم نبات، ترى احتمال كمان تتطور بعد فترة وترجع تصير قردة ولا تصير غنم ولا ثيران. إذا لماذا تمارسون القيم؟ لماذا تمارسون الأخلاق؟ يعني ليش تمارس الأخلاق وأنت أصلا حيوان؟ كنت حيوان وستصبح حيوان، وربما تصبح مثلا طائر ولا تصبح شيء آخر، فليش تقعد تعقد نفسك؟ لازم أتزوج ولازم عندي أسرة ولازم عندي، لا يا عمي خلاص عيش حياتك. يعني هذا هذا هذا هذا هو الهدف من هذه يعني النظرية المضللة، هذا هو الهدف من النظرية المضللة. طيب لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة، نصلي إن شاء الله ونعود لنكمل محاضرتنا بإذن الله تعالى، وأراكم على خير بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف إن شاء الله محاضرة. طيب أقول يا أخوة الكرام، هذه النظرية المضللة نظرية التطور كانت فيها إيحاءات توحي للإنسان أنه كان حيوانا وأنه يمكن أن يتطور إلى كائن آخر، وبالتالي فلا داعي للعقيدة ولا أثر للعقيدة ولا للقيم ولا للأخلاق. وأيضا إذا كان الإنسان كان حيوان وسيعود يصبح حيوان أو شيء آخر، فإذا لا داعي للخطأ والصواب أن يقال هذا خطأ وهذا صواب، ولا داعي للضوابط المفروضة على الإنسان، ضابط الزواج، ضابط الأمانة، ضابط الصدق. طبعا حقيقة يلاحظ هنا دور اليهود، يعني اليهود كان لهم دور في استخراج هذه الإيحاءات التي لم يقلها داروين، وإنما هم استخرجوها وحاولوا أن ينشروها بين الناس، لأن من أهداف اليهود استحمار البشر وجعلهم حمير يركب عليهم اليهود. جاء كارل ماركس والمادية الجدلية، وهو يهودي ألماني ولد عام 1912، وحاول أن يفسر كل شيء تفسيرا اقتصاديا، وأن هذا أمر حتمي يجب الاستسلام له. يقول أن الناس كانوا يعيشون في شيوعية، وكل رجل يأخذ أي امرأة واليوم الثاني يأخذ واحدة ثانية، وعايشين مثل الأنعام والبهائم، لكن لأنهم يعني يحتاجوا إلى الزراعة واحتاجوا إلى كذا، فصار الشخص يحتاج إلى أسرة تعينه ويحتاج إلى أولاد، فنشأت فكرة الأسرة. وهكذا يتطور الإنسان من حال إلى حال، وكل هذه التطورات نتيجة أسباب اقتصادية، وكل المشاعر والأحاسيس كلها ناتجة عن أشياء اقتصادية. المرأة تحب الرجل عشان الجوانب الاقتصادية، والرجل يحب المرأة عشان الجوانب الاقتصادية، ويأتي بالأولاد لأجل الجوانب الاقتصادية، والأولاد يحبون والدهم لأجل الجوانب الاقتصادية. وكان من أبرز الأفكار التي جاء بها هذا اليهودي كارل ماركس هي فكرة إنكار وجود الله، إنكار وجود الخالق، واعتبار المادة أزلية، المادة المحسوسة إنها شيء أزلي، وبالتالي فلا يوجد خالقا قبل ذلك، وتفسير حركة المادة بما يسمى بالجدلية، بالمادية الجدلية، وهي فكرة اقتبسها من هيجل، ها، بعد أن حذف قول هيجل أن سنة الخالق في الخلق تجري وفق النظام الجدلي للصورة. زعم ماركس بدلا من ذلك أن الإنسان هو الذي اخترع فكرة الرب الخالق، وفسر التاريخ تفسيرا ماديا، فكل الأحداث التي تحدث في التاريخ إنما هي نتيجة دوافع مادية، ولا وجود للقيم ولا للعقائد ولا للدين ولا للأخلاق. وظهر ما يعرف بالاشتراكية العلمية والشيوعية، وهي مذهب اقتصادي يقوم على إلغاء الملكية الفردية إلغاء كاملا. يعني يريدون أن يتطوروا بالناس في الشيوعية إلى أن يصلوا إلى آخر مرحلة، إلى آخر مرحلة وهي إلغاء الملكية الفردية. فلا يصبح لك منزل خاص بك ولا سيارة ولا شيء، كل شيء هو ملك للدولة، وأنت تعيش في أملاك الدولة. ويرى أن القيم متطورة، وهذا معناته الشيء اليوم حرام بكرة يصير حلال، والشيء اليوم كذب بكرة يصير صدق، وهكذا القيم تتطور والمفاهيم تتطور. والنظام السياسي الذي تقوم عليه هذه المادية هو الدكتاتورية. النظام السياسي الذي تقوم عليه الدولة الماركسية أو الشيوعية هو الدكتاتورية الاستبدادية الصارمة. طبعا الحقيقة يعني هذه الشيوعية والماركسية التي تنكر وجود الله وتتخذ من الإلحاد عقيدة لها، والتي تلغي الملكية الفردية، مصادمة للفطرة، مصادمة للفطرة، وبالتالي فإنها قد انهارت بانهيار الاتحاد السوفيتي، وإن كان بقي بقايا خفيفة، ولكن هذه الفكرة أثبتت فشلها. لاحظوا يا إخوان كيف أن أوروبا الآن جالسة تتخبط، ولا زالت إلى هذا اليوم تراها تتخبط، ولا يدل على ذلك من إباحتهم قبل مدة، أو إباحة أمريكا أو غيرها، زواج الشواذ. هذا يدل على أنهم جالسين إيش؟ يتخبطون في تيه هذه الحياة الدنيا. طبعا جانا واحد يهودي ثاني اسمه فرويد عام 1856 إلى 1939، يعني مات قبل أقل من 100 سنة. وهذا اليهودي أسس ما يعرف بمؤسسة مدرسة التحليل النفسي. يقول إنه كل سلوكيات الإنسان صادرة بدافع الجنس، حتى إن الطفل الرضيع يرضع من أمه بدافع الجنس، والبنت تميل إلى أبيها أكثر من أبيها من أمها بدافع الجنس، وإنه أصلا فكرة الدين نشأت نتيجة عقد نفسية بسبب الكبت والأخلاق، لأن الولد يشوف إن أبوه مستفرد بأمه وهو ما هو قادر يسوي شيء، فصار عنده كبت، وعشان يؤثر هذا الكبت طلع الدين، عشان يقول إنه بالعكس يعني هذا شيء كويس إن الولد والعياذ بالله لا يأتي لأمه، وإنه كذا هذا شيء كويس وهذا شيء يعني جيد، هذا هو الدين ولازم نحافظ ولازم نعمل، لأن الأب ما يبغى أولاد نفسي على الأم. كلام سخيف، كلام حقير، كلام لا قيمة له، كلام يعني هراء. كيف مثل هذا الكلام يصبح نظرية علمية؟ كيف مثل هذا الكلام يدرس في الجامعات ويتخرج أساتذة متخصصين في مثل هذا الكلام؟ كيف قبل فترة يعني تقبل بعض البلاد الإسلامية أن تدرس مثل هذا الكلام؟ طبعا جانا يهودي آخر وهو دوركهايم الذي أسس علم الاجتماع الغربي، والعلم الاجتماعي من قبله من أوائل من تكلم عنها ابن خلدون، لكن بعدين نتكلم عن علم الاجتماع في الغرب. ولد هذا اليهودي الفرنسي عام 1858 ومات عام 1918 تقريبا قبل 100 سنة، وتخصص في علم الاجتماع، وله كتب من نشرها كتاب مقدمة في علم الاجتماع، وأخذ عن داروين التفسير الحيواني للإنسان، ورأى أن الحياة الاجتماعية هي التي تشكل مشاعر الفرد وما يسمى بالعقل الجمعي. لحين فرويد يقول أن الذي يشكل الإنسان ومشاعر الجنس. دوركهايم يقول لا، الذي يشكل الفكر والقيم هو العقل الجمعي. يقول لك الإنسان مثل الحيوان ماشي مع المجتمع وخلاص، في فكرة عامة في المجتمع فهو يعني يأخذ هذه الفكرة ويمشي معها، وإنه طبيعي جدا في المجتمع يكون في تطور من القيم والمعتقدات من جيل إلى جيل، فما كان حراما في الأمس يصير حلال اليوم، ولا يوجد ثبات لشيء لا للدين ولا للقيم ولا للأخلاق ولا للتقاليد. إذن حتى الأخلاق والقيم متطورة. نحن الآن في صفحة 24. هذا الرجل قدم خدمة جليلة لليهود، ليش؟ ممكن المجتمع يكتشف بعد فترة أن اليهود قاعدين يفسدوا وقاعدين ينشروا الأفكار الإلحادية والقيم السافلة، لكن لما يطلع واحد ويقول لهم ترى القيم تتشكل في المجتمع نتيجة العقل الجمعي وهذا وتطور طبيعي، إذا الناس لا يبحثون بعد كذا عن الفاعل، لأنهم يرون هذه الأشياء طبيعية وهذه تغيرات تنتج بشكل طبيعي، وأنه لا يمكن وقف التغير، تغير قادم لا محالة. طبعا نلاحظ في هذه النظريات كلها أول شيء كثرة اليهود اللي قائمين على هذه النظريات والمنشئين لها. يلاحظ أن هذه النظريات تتبنى حملة ضد الدين وضد الأخلاق وضد التقاليد، وأن هذه الحملة التي ضد الدين والأخلاق والتقاليد تكون باسم العلم وباسم البحث العلمي، لأن إذا صارت باسم العلم وباسم البحث العلمي الناس خلاص يتقبلونها لا يشكون فيها، ويربطون بين أن هذه الحرافات اللي قاعدة تصير هذه تطورات طبيعية وما حد يقدر يوقف التطور وهذا أمر حتمي، فإذا الناس يبدأون يتقبلون هذه الأفكار السيئة من خلال هذه الأمور التي يعني جاء بها هؤلاء اليهود وغيرهم. يا أخوة الكرام، من خلال اليهود، من خلال هذه النظريات، من خلال فساد الكنيسة، من خلال الدين المحرف ورجال الإقطاع، من خلال كل هذه العوامل نشأت المذاهب الفكرية المعاصرة في بلاد الغرب. نشأت المذاهب الفكرية في بلاد الغرب. كان هناك سبب آخر خارجي خارج بلاد الغرب أدى إلى نفرة الأوروبيين والغربيين من الواقع الذي كانوا يعيشون فيه. هذا السبب الخارجي هو الاحتكاك بالحضارة الإسلامية. كان الأوروبيين زي ما قلنا يعيشوا أزمة فكرية، أزمة دينية، أزمة، وتم الاحتكاك بالعالم الإسلامي من خلال أمرين، من خلال السلم ومن خلال الحرب. أما الطريق الأول وهو الاحتكاك السلمي، فقد كانت بلاد المسلمين هي قبلة العلم. في بلاد المسلمين الجامعات، وفي بلاد المسلمين المستشفيات. اليوم لما احنا ابتعدنا عن الدين وللأسف الشديد صرنا نذهب إلى بلاد الغرب لأجل طلب العلم، والمقتدر والميسور واللي عنده ظروف تيسر له إذا احتاج العلاج فإنه يذهب إلى بلاد الغرب أيضا، ولكن حقيقة كان الواقع مختلف. كان الغرب هم الذين يأتون إلى بلاد المسلمين لأجل الدراسة ولأجل طلب العلاج، وكانت بلاد الأندلس إسبانيا، بلاد الأندلس الفقيد، كانت زاخرة بالجامعات والطب والصيدلة والكيمياء جنبا إلى جنب مع العلوم الشرعية، وكانت هذه الجامعات المرموقة معروفة لدى الأوروبيين، وكان ملوك أوروبا والأمراء النصرانيون كثيرا ما يتوجهون إلى الأندلس إلى بلاد المسلمين طلبا للعلاج، وكانوا يعني إذا ذهبوا إلى بلاد المسلمين يجدون الكتب ويقرؤون وكانوا يرسلون البعثات التعليمية من أبناء الملوك والأمراء والقواد وغيرهم ليطلبوا العلم في بلاد الأندلس ويدرسوا ويتعلموا. وكانت في بلاد المسلمين الزراعة والصناعة والتجارة والمعادن. وكان الأوروبي يذهب إلى أهله ويتفاخر عليهم بأنه يتكلم اللغة العربية، فإذا أراد أن يقول لخطيبته أو زوجته أو نحوها أنه يحبها يقول لها باللغة العربية أني أحبك أو كذا، يكلمها باللغة العربية. هذا الطريق الأول، طريق السلم. طبعا لما راح احتكوا ببلاد المسلمين وشافوا العلم وشافوا الازدهار وشافوا يعني انه ما في صراع بين الدين وبين الحياة، هذا اوجد عندهم ردة فعل للواقع الذي كانوا يعيشون فيه. ايضا كان هناك الاحتكاك عن طريق الحروب الصليبية وغيرها، ووجدوا في المسلمين الشجاعة والنظافة والتسامح والتنظيم لشؤون حياتهم والتعاون والطاعة لأمرائهم بالمعروف، وكانوا هم يعيشون في الإقطاع وفي الظلم، بينما كان المسلمون يعيشون في دولة وتنظيم وقضاء وعدالة. فيعني تمام وعي الغربيين بقيمة الإنسان. وبدأت يعني حالات التمرد على الواقع وعلى الدين، وكانت في البداية حالات فردية، وكثيرا ما كان في الكنيسة تواجه هذه الحالات بالحرق والقتل والإعدام. مع الوقت الحالات الفردية صارت اتجاه شعبي. فقامت الثورة الفرنسية، حاولت واكتسحت وحاولت أن تغير، ولكن للأسف لم يكن لديها رؤية ولم تتأثر بالدين الحق، رغم أنها احتكت بالمسلمين لكنها لم تتأثر بدين الإسلام. ضرب بعد كده أمثلة لتأثر يعني الغربيين واليهود وامتثالهم بالمسلمين. يقول مثلا عن أحد علماء اليهود، يقول إنه لم يرق، هذا كلام أحد يهودي من علمائهم، يقول إنه لم يرق بين اليهود الخاضعين للعرب واحد لم يفرق بين إبراهيم ولم تفسده دولات العرب أو دولات الفلاسفة. يعني يقول ما بقي واحد من اليهود على دين اليهود لأنه ما تأثر بضلالات العرب، يقصد من دخل في دين الإسلام. وهذا الشاعر الفرنسي فالشير الشارقي بعد ما شاخ المسلمين والعرب في الحروب بالصليبية يقول: فبعد هذا ننقلب إلى الغرب الكئيب بعد ما عفا الله علينا وبدل الغرب عن الشرق. يعني يقول لما شاف المسلمين وبلاد المسلمين يقول يعني بعد هذه الحياة أرجع وأروح لأوروبا، ما عاد أنا رايح. طيب إلى غير ذلك. طيب إذا كانت هذه المذاهب الغربية الفكرية المعاصرة قد نشأت في بلاد الغرب نتيجة لظروف معينة مر بها الغربيون، لماذا تنتشر أو يتقبل المسلمون مثل هذه الأفكار المصادمة للإسلام؟ لماذا انتقلت هذه الأفكار من بلاد الغرب إلى بلاد المسلمين، رغم أن بلاد المسلمين لا عندهم إقطاعات ولا عندهم دين محرف ولا عندهم كنيسة تستعبدهم وتعطيهم صكوك غفران ولا عندهم نظريات علمية مضللة ولا عندهم أي شيء من هذه الأشياء؟ فلماذا؟ لماذا يسوق لهذه المذاهب الإلحادية، هذه المذاهب الكفرية، هذه المذاهب المصادمة للإسلام لماذا يسوق لها في بلاد المسلمين؟ ولماذا نشأت في بلاد المسلمين ووجدت؟ قال لك في أسباب، يعني ما في شك أنه الغرب يعادي الشرق الإسلامي ويحاول أن يفسد بلاد المسلمين، وكانت هناك الحروب الصليبية، وكان هناك الاستعمار، وكان هناك الاستشراق، وكان هناك التنصير، وكان هناك الغزو الفكري، وكل هذه الأمور كان لها دور. البعد عن الدين من المسلمين أو من معظم المسلمين حكاماً ومحكومين، الجهل، انتشار الجهل في بلاد المسلمين، أعداء الإسلام في داخل بلاد المسلمين من النصارى العرب واليهود العرب والمنافقين وأصحاب الفرق الضالة والنكبات التي تعرض لها المسلمون من قبل أعدائهم، والطوائف التي وجدت في داخل بلاد المسلمين ووصلت إلى أعلى المناصب، وإعجاب الشعوب الإسلامية بالحضارة الغربية المادية. طبعا الغربيين لما صار لهم صدمة باحتكاكهم بالعالم الإسلامي رجعوا لأنفسهم وبدأوا يعملون وبدأوا يصنعون وبدأوا يتعلمون ويتطورون. في المقابل للأسف العالم الإسلامي كان يتدحدر نتيجة ثلاثة عوامل: نتيجة انتشار الصوفية، وانتشار الفكر الإرجائي، وانتشار الجمود الفقهي. هذه الأربعة عوامل مجتمعة كان لها دور في ضعف المسلمين وضعف الإبداع وضعف الإنتاج وضعف العمل. فاللي فيه خير يروح للصوفية يتدروش، يحط له سبحة طويلة ويجلس يسبح بتسابيح ما أنزل الله بها من سلطان. والإيمان في القلب عن طريق الإرجاء، فخلاص الإيمان في القلب، واللي يبغى يطلع الإيمان برا يتجه للصوفية، واللي يبغى يتعلم يقولوا لا خلاص لا داعي للاجتهاد الفقهي، كتب الفقه مليئة وما نبغى فقه جديد، ما نبغى إبداع، ما نريد إبداع. طبعا هذا كله كان في زمن الدولة العثمانية. هذه من العوامل التي أدت إلى نشوء المذاهب الفكرية في بلاد المسلمين، وسيأتي نوع من التفصيل لذكر بعض الحالات أو الأسباب، وخاصة ما يتعلق بنصارى العرب ويهود الدونمة، سيأتي الحديث عنهم. بعد كده ننتقل إلى الماسونية باختصار شديد. الماسونية عبارة عن تنظيم يهودي سري، تنظيم يهودي سري، تنظيم غامض، تنظيم لا يعرف متى بدأ. في بعض الأقوال أنه بدأ قبل النصرانية ما توجد أصلا، يسعى للسيطرة على العالم هذا التنظيم. والله يعني شايف أنه في كلام جميل في الخلاصة، خلونا نقرأه وبعدين نمر كذا بسرعة على الماسونية. يقول: الماسونية تنظيم يهودي سري غامض الأهداف، يسعى للسيطرة على العالم، يرفع شعار الأخوة الإنسانية وخدمة البشرية، ونشر قيم المساواة والحرية من غير اعتبار لاختلاف الدين والقومية، ويسعى أيضا لنشر الإباحية والإلحاد، وينحصر نشاطه في أوساط الصفوة السياسية والاجتماعية والأدبية. طيب، على كل حال، يعني هو تنظيم سري يحاول يسوي منتديات، يسوي صوالين، يسوي أماكن للاجتماع الثقافي الأدبي الخيري التعاوني الإنساني، يعني يحاولوا كذا يتذرعوا ببعض الأمور، ويجمعون الأشخاص المختلفين من ذوي العلم والهيئة والفهم، وينظمونهم في هذه المجامع التي ظاهرها العمل الخيري والإنساني والاجتماعي، وحقيقتها تسخير هؤلاء في خدمة المصالح اليهودية. إذن هذا التنظيم السري له وجهان: وجه ظاهر ووجه حقيقي. الوجه الظاهر هو حب الخير للآخرين، وفي الحقيقة تهدف اليهودية إلى السيطرة على العالم. طبعا تسوي منتديات، هذه المنتديات يجتمع فيها تجار، يجتمع فيها رؤساء دول، يجتمع فيها ناس من مختلف الطبقات، ويكونون صداقات وتعاون على بعض الأمور، وربما يعني أغري بعض رؤساء الدول بالدخول في هذه التنظيمات أو هذه النوادي والجمعيات، ثم يساعده أصحابه في تسهيل أموره لدى بلاد الغرب، فيزداد تمسكه بهذه الاجتماعات وهذه الجمعيات، ويقدمون له الخدمات والتسهيلات، لأن اليهودية الصهيونية والماسونية لها امتداد عالمي، فعبر ذروعها العديدة تمثل تقدم خدمات، وعن طريق هذه الخدمات يبدأون بعد ذلك في توظيف هذا الإنسان في خدمتهم وتحقيق أهدافهم. في الثمانينات، في الثمانينات كان هناك قرابة 6 ملايين ماسوني في العالم، ينتشرون في أمريكا وبريطانيا وبقية دول العالم العربية وغيرها. إذا هذا تنظيم سري يهودي يستقطب علية القوم بدعوة نشر الخير وحبه للغير، وفي الحقيقة يسخرهم للوصول إلى سيطرة اليهود على العالم. ظلاً مختلفة في نشأتها، لكن من ضمن الأقوال أنها نشأت قبل الميلاد، قبل ميلاد عيسى عليه السلام بأكثر من 1000 سنة، يعني أكثر من 3000 سنة، والناس هذول شغالين في هذا التنظيم السري الذي يتطور مع الوقت. ولذلك لا يستبعد أن إرسال بولس إلى النصرانية لإفسادها أنه كان عن طريق هذه التنظيمات، وإن إرسال عبد الله بن سبأ اليهودي اليمني، إرساله إلى بلاد المسلمين في زمن عثمان رضي الله عنه لمحاولة نشر الفتن والقلاقل من اليمن، لا يستبعد أن يكون وراءه الماسونية إذا كانت موجودة منذ أكثر من 3000 سنة. الماسونية لها أهداف خدمة المصالح اليهودية ومحاربة الأديان غير اليهودية وبث روح الإلحاد والإباحية بين الشعوب، واتخذت لها شعارا من الحرية والإخاء والمساواة تدغدغ بها الناس، وأيضا تصرف الغربيين عن إيذاء اليهود، لأنهم يقال لهم كيف تؤذون اليهود وأنتم تأخذون بقيمة الإخاء أو قيمة المساواة أو قيمة الحرية، فيستخدمون هذه القيم في أن يفسدوا كما يشاءون، فعن طريق الحرية يكون هناك الانحلال والتفسخ والاحتكار الاقتصادي وإلى آخره، واتخذوا من صناعة البناء وأدوات البناء إشارات لهم وعلامات لهم، لأنهم يعني يقال أنهم يرتبطون ببناء المحفل، بناء ما يسمى بهيكل سليمان، يعني يتخذون من أدوات البناء يعني شعارا لهم. المحافل الماسونية هي المكان الذي يجتمع فيه الماسون، وهذه المحافل منتشرة في كثير من البلاد، فأول محفل كان في ألمانيا سنة 1728، ثم باريس، ثم البرتغال، ثم سويسرا، ثم هولندا والدنمارك والهند وإيطاليا وبلجيكا وروسيا والسويد، ويعني أيضا أمريكا ومصر، بلاد مصر وبلاد الشرق الأوسط فيها بعض هذه المحافل، سواء كانت معلنة أو غير معلنة. وطبعا لا يخفاكم، يستغلون أبناء المسلمين الذين يذهبون للدراسة في بلاد الكفار، فيأخذونهم أو بعضهم على الأقل وعن طريق الفتيات وعن طريق النساء وعن طريق الخمور وعن طريق هذه الأمور يدخلونهم في هذه المحافل، وربما صوروهم في أوضاع مخلة بالآداب، وصارت هذه الصور فيها مستمسك عليهم حتى يهددون بها ويهددون بالفضيحة إذا لم يستجيبوا للأهداف الماسونية، وخاصة إذا ساعدوا الواحد منهم بعد أن يعود إلى بلاده ليتولى مناصب عليا، ثم يهددونه بهذه الأشياء وهو لا يستطيع في الغالب إلا أن يستجيب لهم خوفا من الفضيحة. وربما أيضا حتى بعض الملوك، ملوك العالم ورؤساء العالم، يصورون عليهم بعض الصور وبعض الأشياء ثم يخوفونهم بها ويهددونهم ويفرضون عليهم بعض الأشياء طالبين منهم أن ينفذوا لهم رغباتهم. الماسونية فيها قسم، ما يهمنا، فيها مراتب، فيها الماسونية الرمزية، وهذه يدخل فيها اليهود وغير اليهود. وهذه المرتبة الأولى، مرتبة الماسونية الرمزية، فيها تقريبا يعني 30 درجة أو 33 درجة. يترقى العضو لما يدخل في المحفل الماسوني، يكون في المرتبة الأولى اللي هي مرتبة الماسونية الرمزية، يترقى عنده 33 درجة، يعني يمكن ياخذ له 33 سنة ولا أقل ولا أكثر، وهو يترقى من درجة إلى درجة. وفي كل درجة طبعا في امتيازات وفي علاقات جديدة وفي مصالح وفي أشياء. بعد كذا في المرتبة اللي فوقها، وهي المرتبة الملوكية أو الملوكية أو العقد الملكي، وهؤلاء أكثرهم يهود، ولا يستطيع أحد أن يدخل في هذه المرتبة إلا أن الماسونية هي اللي ترشحه. غير المرتبة الأولى ممكن الشخص يقدم خطاب ويقول أنا أرغب أن أدخل، لكن المرتبة الثانية لا، هم يرشحون، وغالبا لا يرشحون إلا اليهود أو من انسلخ من دينه، من انسلخ من دينه. إذن هذه المرتبة الثانية أكثرهم يهود. المرتبة الثالثة هي الماسونية الكونية، وأعضاء هذه المرتبة كلهم من اليهود فقط لا غير. إذن هناك ثلاثة رتب: الرتبة العليا كلهم يهود، الرتبة التي أقل منها أكثرهم يهود، الرتبة الدونية 33 درجة، يعني مخلطة. المقصود أنه حتى لو كانت مخلطة، في الأخير هم لازم يأخذون التوجيهات من الرتبة العليا، والرتبة العليا بأيدي اليهود، فصار هؤلاء يتوجهون عن طريق اليهود. الماسونية تآمرت على الديانة النصرانية، وقلنا لكم كيف بولس يعني كان له دور في تحريف النصرانية، وكذلك تآمر على الإسلام عن طريق اليهود والشيء اللي كانوا موجودين في المدينة، ثم اليهود الذين كانوا في خيبر، وكان اليهود في خيبر يعني مقر المؤامرات ضد الإسلام والمسلمين، وأيضا عن طريق ابن سبأ اليهودي هذا اليمني الذي جاء من اليمن، ابن السوداء عبد الله بن سبأ، كان له دور في إنشاء الفرقتين، فرقة الخوارج وفرقة الشيعة. فيعني كان له دور في تأليب الناس على عثمان رضي الله عنه حتى قتل رضي الله عنه، وغفر الله له ورحمه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وقتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه. ثم كان لهم دور، كان لعبد الله بن سبأ اليهودي دور في إنشاء الفرقة الشيعية عن طريق حلف يهودي فارسي مجوسي، تم من خلال هذا التلاقي تأسيس هذه الفرقة الشيعية التي عقائدها مزيج من عقائد اليهود ومزيج من عقائد الفرس الوثنيين المجوسيين. اليهودية كان لها، أو الماسونية كان لها دور في إسقاط الخلافة العثمانية، كان لها دور في إسقاط الخلافة العثمانية. اليهود كانوا في إسبانيا وكانوا مضطهدين، هاجروا إلى تركيا، تركيا استقبلتهم، مجموعة منهم أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية، يعني مجموعة منهم كانوا منافقين، أظهروا الإسلام وأبطنوا اليهودية، في الباطن يهود وفي الظاهر مسلمين، وهؤلاء منهم كمال أتاتورك وغيره، ويسمون بيهود الدونرة. استوطنوا العاصمة، عاصمة الخلافة العثمانية، وحاولوا التواصل والتوصل إلى الخلفاء عن طريق وصفهم أنهم هم أطباء وأنهم تجار، ويعني لديهم الأموال ولديهم الخبرات الاقتصادية، وكانوا يعيشون في بلاد أوروبا، فلديهم أيضا خبرات وتجارب، فيعني حاولوا أن ينقلوا هذه إلى الخلفاء. أوجدوا تكتلات وتمركزوا في أحياء معينة، كان لهم دور في قتل بعض الملوك والسلاطين والخلفاء، أغروا الخلفاء العثمانيين بنقل التجارب الأوروبية، حاولوا إن هم يعني يبينوا للخلفاء العثمانيين إن عندهم علاقات جيدة بأوروبا، ويريدوا أن يخدموا العثمانيين عن طريق شراء الأسلحة لهم إلى آخره، فكانوا مثل الوسطاء بينهم وبين بلاد أوروبا، واستطاعوا أن يتغلغلوا بعد ذلك في أجهزة الدولة، وخاصة بعد أن أظهر بعضهم الإسلام. وحقيقة لا شك أنه يعني مجموعة من الخلفاء العثمانيين تحملوا المسؤولية، لأنه ما كان عندهم وعي بالمخاطر اليهودية التي تنتظرهم. طبعا بدأوا ينشرون المحافل الماسونية في تركيا في بلاد الخلافة، ويستقطبوا الأتراك لهذه النوادي التي ظاهرها عمل الخير وحقيقتها تسخير الناس لخدمة اليهود، وبدأوا يتغلغلون. ولما أظهر الإسلام يعني وثق فيهم بعض الخلفاء وصاروا وزراء، وكل واحد منهم يصل إلى منصب يقوم يطلع أصحابه ويوصلهم للمناصب الأخرى، حتى تمكنوا من الدولة، وكان لهم دور في عزل آخر خليفة عثماني، وهو السلطان عبد الحميد رحمه الله رحمة واسعة، فقد كان لهذا الرجل دور كبير في التصدي لليهود، ورفض تسليم فلسطين لليهود، ولكن استطاعوا بعد أن تغلغلوا في الدولة، استطاعوا أن يقصوا هذا الخليفة، وأن يفصل وأن تلغى خلافته، وأيضا عن طريق التعاون مع النصارى العرب استطاعوا أن يحدثوا نفرة بين العرب وبين الأتراك، واستغلوا هذه الأمور في انفصال العرب عن الأتراك بقيام الثورة العربية بقيادة الشريف حسين والي مكة. ثم بعد ذلك انفصل العرب عن الأتراك، وبمجرد انفصال العرب هجمت عليهم بريطانيا وفرنسا، واقتسمت الكعكة العربية، وكل دولة من هاتين الدولتين أخذت لها مجموعة من الدول تحت حمايتها، تمتص خيراتها وتحارب الإسلام وتكرس العلمانية وتكرس المذاهب الفكرية في بلاد المسلمين، وتولي شرار الناس على بلاد المسلمين، وكان لهم دور في تولية بعض الرؤساء حتى الذين يعني ظاهرهم الإسلام وفي الحقيقة كانوا لم يكونوا مسلمين. يكفيك أن كمال أتاتورك هذا اليهودي العلماني من يهود الدونما أنه يظهر الإسلام ويبطن اليهودية، صار هو رئيس الدولة العظمى، دولة الخلافة العثمانية، دولة تركيا. ذكر أسماء يعني لأشخاص تقلد المناصب، ومطلعة بيك عمرو رشيد باشا جاويد وغيرهم، يعني من الشخصيات اليهودية السيئة. فسبحان الله يلاحظ أن الدولة العثمانية والخلافة العثمانية سقطت لما اتخذ الخلفاء وزراء من اليهود، والخلافة العباسية سقطت لما اتخذ الخلفاء وزراء من الشيعة الرافضة. فهكذا للأسف الشديد يقع بعض الملوك والسلاطين والخلفاء في أخطاء عظيمة وجسيمة، وتكون يعني الأثمان باهظة، ويكون السبب هو أنهم اتخذوا وزراء من غير ذوي النصح والصدق. هذا يحدث فوضى ومفاوضات، ويعني عروض السلطان عبد الحميد لتسليم فلسطين، وكان يرفض، يعني يحاول أن يغروه بأن يقدم له، أن ينشئ له أسطول بحري، ويدعمون سياسته في العالم الخارجي، ويساعدونه ماليا، يساعدونه في نفسه، ويساعدونه في دولته، وينشئون جامعة عثمانية في القدس، يعني تغني عن إفاد المسلمين للدراسة في بلاد أوروبا، ويعني أشياء عديدة، يعني حاولوا أن يغروا بها السلطان عبد الحميد حتى يسمح لهم بأن يتخذوا لهم وطنا في فلسطين، أو على الأقل يسمح لهم بأن يشتروا الأراضي التي لا يملكها العرب. ولكن السلطان رحمه الله يعني رفض رفضا باتا، فما كان منهم إلا أن تآمروا عليه حتى أسقطوه، ثم يعني مزقوا الخلافة العثمانية، وصار العالم الإسلامي في الصورة التي نشاهدها الآن. طبعا الماسونيين يعرفون أنهم لا يستطيعون في الغالب تغيير دين المسلم ليكون نصراني أو يصبح نصراني أو يهودي، ولكنهم كان هدفهم هو الاكتفاء بتضليل المسلم وإفساده وإخراجه من دين الإسلام. طبعا نشأت بعض الفرق اللي كان لها ارتباط بالماسونية مثل البهائية، وهي أحد أخطر الفرق الباطنية في تاريخ المسلمين، وامتداد لفرقة البابية، وظهرت البابية في إيران على يد مؤسسها المرجع علي محمد الشيرازي، الذي ادعى أنه الباب إلى الإمام المنتظر المستور الغائب. بعدين يعني خفت صوت البابية ولجأت إلى أسلوب العمل السري، وبعدين خرجت إلى خرجت من عكا بفلسطين باسم البهائية، يعني غيرت اسمها إلى البهائية وخرجت من عكا من فلسطين. وربما في يوم من الأيام أصبح الذي يحكم في بعض البلاد الإسلامية في بلاد الشام أصبح من هؤلاء البهائيين والذين يتظاهرون بالإسلام ويبتغون الكفر. البهائية نشأت من اليهود، واليهود احتضنوا هذه الفرقة ودعموها بكافة أنواع الدعم، حتى أن الآن اجتماعاتهم غالبا ما تكون في إسرائيل. ومن عقائد هذه الفرقة الباطنية القول بصحة جميع الأديان وتوحيد جميع الأديان في دين واحد، وإنكار أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ورفض حقائق الإسلام، وإنكار أسماء الله، ورفض تعدد الزوجات، واعتقاد أن عيسى عليه السلام مات مصلوبا، وإلى غير ذلك من يعني العقائد. ويلاحظ أن الأفكار التي تدعو إليها البهائية قريبة من الأفكار الماسونية والصهيونية، فهي تدعو إلى وحدة الأديان، إلى الإباحية الأخلاقية، ويعني خطاب عبد البهاء للبهائيين قال فيه عامل جميع الميل والطوائف والأديان بكل صداقة والمحبة والمودة. لاحظوا الصداقة والمحبة والمودة كلها من العبارات التي تدرج في المحافل الماسونية. ويقول فإنك يمكنك أن تكون بهائيا مسلما وبهائيا ماسونيا وبهائيا يهوديا إلى غير ذلك. طبعا هناك النوادي الماسونية، ومن هذه النوادي الماسونية ما يعرف بالروتاري، وهي نوادي علنية أنشأت تحت ستار الإخاء والمحبة، والغرض فيها أعمال تطوعية وأعمال اجتماعية وأعمال، ولكن حقيقة يعني من أهدافها أن يمتزج اليهود بالشعوب الأخرى وأن يستحمروهم. طبعا هذه النوادي نشأت في عام 1905 عندما أرغزت الماسونية الكونية إلى أحد أعضائها بإنشاء أول نادي للروتاري في مدينة شيكاغو الأمريكية، وكان أول امتداد لهذه النوادي خارج أمريكا في إيرلندا، وبدأت تتطور وتتوسع حتى وصلت إلى بلاد العرب، حتى وصلت إلى بلاد العرب وإلى بلاد المسلمين، وصار يعني في فترة من الفترات هناك 28,000 نادي تضم أكثر من 1,000,000 عضو منتشرة في أكثر من 160 أو في 160 دولة، وهذا كان في عام 1986، ولها فروع في إسرائيل، في مصر، في الأردن، في لبنان، في دول المغرب العربي. ويتم اختيار الشخص من أصحاب المال والسلطان، ومهم أن يكون عديم الحماس الوطني، فليس عنده أي ولاء لبلاده، وأن يكون يعني ما عنده تعصب ديني، يكون إنسان يعني غير متحمس للشعائر الدينية. وهناك نوادي روتارية خاصة برجال الأعمال، وأخرى خاصة بالنساء، وأخرى خاصة بالأطفال والشباب. وهناك نوادي الليونز، وهذه خاصة بالملوك والرؤساء والنواب وذوي المراكز المحترمة، ويعني يحاولون أن يستقطبوا هذه النوعيات ويقدمون لهم خدمات. وهناك جمعية بناء برث أبناء العهد، وهذه جمعية يهودية هدفها حماية اليهود والتصدي لمن يتعرض لهم، حماية اليهود والتصدي لمن يتعرض لهم، ومقرها في نيويورك. وتتلخص أهدافها في مساعدة الضعفاء من اليهود والعطف على المضطهدين منهم. فأي إنسان يسيء لليهود ولا يكتب مقال ضد اليهود، على طول يروح يقيموا عليه شكاوى ويقولون هذا ضد السامية وهذا كذا إلى آخره. وهناك منظمات ماسونية أخرى مثل بلوتو، منظمة بلوتو الماسونية، وهي خاصة بالتجار اليهود، يجمعون التجار اليهود في منظمة حتى يتعاونوا فيما بينهم للسيطرة الاقتصادية على العالم. وهناك منظمة الريفورم الماسونية، يجمعون فيها زعماء وسياسيون ومثقفون وطلبة جامعيون. ما حكم الانتماء لهذه الجمعيات؟ حرام ولا يجوز، وإذا اعتقد بمثل هذه العقائد الباطلة فهذا خروج عن دين الإسلام. وقد حذرت المجامع الفقهية والمؤتمرات الإسلامية من هذه الماسونية وشبكاتها، لأن الحقيقة للأسف الشديد يعني تأثر بعض الناس بالماسونية، حتى بعض من يعني ظاهرهم العلم، حتى بعض من ظاهرهم العلم تأثروا بالماسونية. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إنهم استطاعوا أن يقنعوا بعض العلماء في بعض البلاد أن يدخلوا في هذه المحافل التي ظاهرها الدعوة لأشياء عامة، أعمال تطوعية، أعمال إنسانية، أخوة، مساواة. وطبعا لما يدخل العالم أو الشيخ في هذه النوادي ويلقى قدام الرئيس الفلاني والدكتور الفلاني يتحمس ويفرح بهذه العلاقات الطيبة، ولا يعلم أن هذا فخ يتم اصطياده عن طريق استيعابه في مثل هذه الاجتماعات وهذه النوادي. لعلنا اليوم نكتفي بهذا، وأشوف أن الشباب يعني جوا شوية وبعضهم مشوا، وكنت أتمنى أن يكون معنا بقية إخواننا الحاضرين حتى يسألوا ويستفسروا. ولكن على كل حال أنا تكلمت في أول المحاضرة وذكرت الكتاب المقرر وطريقة الاختبار، وأنه لا يوجد لا تعتمد لا على مذكرات ولا ملخصات ولا غيرها. وإن شاء الله خلال المحاضرات القادمة بإذن الله نكمل ونجيب على أسئلة إخواننا وأحبابنا الدارسين في هذه المادة. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.